الآن تعريفها يا الإيمان جمع يمين وهو القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم. وحروف القسم ثلاث، وهي الواو والباء والتاء. التاء تختص بالظاهر وبالله فقط ورب. قال الله تعالى عن إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم. وأما الواو تختص بالظاهر، والباء تكون في الظاهر وفي المضمر. إذن فأقلها دائرة هي التاء، لأنها تختص بالمضمر وباسمين من أسماء الله، وهما الله ورب. وأما الباء فإنها تختص بالظاهر لكن في جميع الأسماء: أحلف بالله، وأحلف بالرحمن، وأحلف برب العالمين، وما أشبهها. وأما الواو فإنها تدخل على قصد إن الباء تكون في الظاهر وفي المضمر. وأما الواو تختص بالظاهر لكن في جميع الأسماء، مثل والله والرحمن والعليم والعزيز وما أشبه ذلك. إذن أوسعنا الباء من حيث دخولها على جميع الأسماء ظاهرة ومضمرة. الباء، الباء هي أعم، تقول أحلف بالله وأحلف به تعالى. والواو تدخل على الظاهر فقط على جميع الأسماء، والتاء تدخل على الظاهر فقط ولكن على اسمين من أسماء الله. الباء أيضا أعم منهما من جهة أخرى، وهي أنها تكون مع وجود فعل القسم وحذفه، مع ذكر وحرف عظيم. وأما بالله وأما فالله التاء والواو فإنها لا يذكر معها فعل القسم، فلا تقول أحلف والله ولا أحلف فالله، لكن الباء يذكر فيها. وقالت الباء في الحقيقة هي أوسعها، هي أوسعها. إذن حروف القسم كم؟ ثلاث: الباء والواو والتاء. نعم. اما شروط وجوب الكفارة بها المهم الان تعريف الايمان جمع يمين وهو القسم، واصطلاحا هو تاكيد الشيء بذكر معظم بصيغه المقصود. وحروف القسم ثلاث: الباء والواو والتاء. تختص التاء باثنين من اسماء الله، وهما الله والرحمن والله ورب. قال ابن مالك الألفية: والتاء لله ورب، التاء لله ورب خاص. وتختص الواو بايش؟ بالاسماء الظاهرة عامة، وتشمل الباء الظاهر والمضمر، وهي أيضا أعم منهما من جهة ذكر فعل القسم وحذفه. أما الواو والتاء ففعل القسم فيها محذوف. شروط وجوب الكفارة بها: أولا ينبغي أن نعرف حكم الأيمان، هل الأيمان من الأشياء الجائزة التي ينبغي أن تفعل، أو من الأشياء الجائزة التي لا ينبغي أن تفعل إلا لسبب؟ نقول هي من الأفعال، من الأشياء الجائزة التي لا ينبغي أن تفعل إلا لسبب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان، ولكنها للمصلحة قد تكون مطلوبة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن. نعم. أما إقسام الله تعالى في القرآن فكثير، لكن أمره بالإقسام في ثلاثة مواضع. قال في جزء واحد منها:

وإذا كانت خبرا فهل هي من القسم الأول الذي يكون في الحلف الماضي أو من القسم الثاني الذي يكون في الحلف على الإنشاء؟ ومثاله أن نقول والله لا يقدمن زيد غدا، هذا على مستقبل ولا لا؟ جاء غد ولم يقدم زيد، هل يجب عليك كفارة على هذا الحالف ولا ما يجب؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه تجب عليك كفارة، لأن هذا اليمين على أمر مستقبل تبين فيه أنه على خلاف ما حلف عليه، فتجب عليه الكفارة. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه في هذا الأمر في هذا الحال، لأنه إنما حلف بناء على غالب ظنه، وليس لإنشاء هو فيه عاقل. والأما ما قرر قل لا، رجل حلف على ظنه كأنه حينما قال والله ليقدمن زيد غدا، مهم أنه بيدي أن لتقليه جغط فأرجيه، وإنما هو بناء على ظني، فهو خبر وليس إنشاء، خبر وليس إنشاء. وأنا الآن حلفت على ما في ضميري، وحتى لو لم يقدم زيد غدا فأنا على ظني، أنا أقول أنا الآن حلفت أمس على ظني أنه سيقدم، وأنا صادق فيما أقول، فليس فيه حن. نعم لو قلت والله لا يأتينك زيد، زيد مثلا أجير عندي أو خال أو مملوك لي أجيبه لك ثم لا أتي به، فحينئذ لا شك أني أحنف، لأن هذا إنشاء وليس خبر. وهذا الشيخ الإسلام يرى أنه لا يحنف في مثل الخبر، وقوله هو الصواب، لأن تعليله قوي جدا، وهو أن هذا الرجل إنما حلف شعليه على ما يغلب على ظنه، وهو لا يزال يقول كذلك حتى لو جاء الرجل ولم يأت زيد، فهو يقول أنا إلى الآن وأنا حين يميني أنت معتقدا أنه سيقوم، فكم يتخلق ليس من فعلي. ولهذا حلف الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه، مع العلم بأن هذا بناء على ظن، إذ ولم يفتش البيوت بيتا بيتا حتى يتبين. فالحاصل أن هذه المسألة يا جماعة على أمر مستقبل يخرج به الماضي، الماضي ما في كفارة بكل حال، لكن هل هو عاقل أو غير عاقل، وهل هي من اليمين الغموض أو ليس من اليمين الغموض. قلنا إذا حلف على ماض يعلم أن الأمر كما حلف أو يغلب على ظنه أن الأمر كما حلف فهو جائز وليس بآخر. إذا حلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه على خلاف ما حلف فهو آثم، ولكن هل تكون يمين الغموض الأولى على الخلاف الذي سمعته. إذا حلف على مستقبل فإن قلنا المثل هذا المستقبل لا يأخذ من حلف إما أن يكون خبرا أو إنشاء، فإن كان إنشاء انعقدت اليمين ويحنث بها إذا خالف، وإذا كان خبرا فالصواب أنه لا شيء عليه إذا وقع الأمر على خلاف ما حلف عليه، لأن يمينه بناء على ظنه، وليس معناه إلزاما لنفسه بأن يكون الأمر كذا، فإذا حصل الأمر على خلاف ما ظن فإنه لا شيء عليه على القول الراجح. والمذهب في المذهب عليه الكفارة، لأنهم يقولون كل مستقبل ففيه كفارة، سواء كان من فعل أو من الخبر أو من أي فعل. فهم يا نواف؟ طيب إذا كان على مستقبل ماذا فهمت من التصريح؟ الإنشاء أنه يريد أن يفعل شيئا، مو بيخبر عن شيء في ظنه. فإنسان يقول والله ليقدمن زيد غدا، إذا كان له سلطة في أن يقدمه أو يمنعه فهذا إنشاء، لأنه يريد أن يأتي به، وإذا كان ليس له سلطة ولكن يخبر بأنه صيغة سيقوم فهذا خطأ، يعني كأنه يقول سيكون هذا الشيء ولكن ليس له سلطة. ليس له سلطة لا لا أن يتعلق الإيجاد والمنع، الإيجاد والمنع. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يحذف مختارا ضد مختار، أن يحذف مكره، فإذا حذف مكره لم تنعقد يمينه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى حكم الكفر عن المكره وغيره مما ودونه من باب أولى. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه مرض من الله. فلو جاء إنسان وأكرهني أن أحلف على فعل شيء أو أن أحلف على أن لا أخبر بشيء فعل فعل محرم فعل أخشى أن تخبر عنه، يلا أحلف أنك ما تخبر عنه، نعم، وإلا فعلت كذا وكذا، فحلف أن لا يخبر به بناء على الإكرار، فاليمين لا تنعقد. فلو أخبر فلا كفارة عليه، وذلك لأنه مكره والمكره يصدر عنه الحكم. طيب إذا حلف وهو نائم، ثم وهو نائم يقول والله ما أعرف الحنف، كان عاصم ولا لا؟ طيب وش اللي تخلف عنها؟ الشرط هذا ولا الشرط الثاني؟ القصد إيه، لأنه مو مكره في الحقيقة لكنه غير قائل النائم. لا، هي أيضا مسألة ثالثة في القصد لكن غابت عنه. الموسوس، إنسان موسوس، وتعرفون الوسواس نسأل الله العافية، هي الحقيقة أنه يلزم الإنسان ويغمه على أن يقول، هل ينعقد منه لله؟ ما تنعقد، وهو إلى الإكراه أقرب من إلى القصد، ويمكن يكون فيها الأمرين انتفاء القصد أو انتفاء الاختيار، والظاهر أنه إلى انتفاء الاختيار أقرب، لأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم مع الوسواس يلزم يقول. وأنا أذكر لكم الكثير من التلاميذ بعض الناس في منظر طلاق زوجته، تجد يوسوس له الشيطان من الفندق، ثم يقول إذا هي طالق، يتكلم بهذا الكلام. هذا المعلوم ما يقع على الطلاق كما هو معروف من درس العام الماضي، لكن أيضا اليمين ما تنعقد، اليمين لا تنعقد لأنه ملجأ ومكره على ذلك. نظيره أيضا من بعض الوصول، بعض الناس يشك هل أحدث ولا ما أحدث وهو متوسط، ثم يروح يخرج الريح من دبره عشان يقول أقطع الشك باليقين، أو لما تفرجع إذا أقطع الشك باليقين، هل هذا مشروع؟ رسول ما قال إذا وجد أحدكم يقضي شيء فأشكر عليه أخرج من شيء، ما قال فليلمس فرجه حتى ينتقل وجوده أو فليحدث حتى ينتقل، وش قال؟ فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا لعب عليه الشيطان وخرج كل ما شك راح يقول انكر الشك في اليقين، نعم، وش هذا المسلم العباد؟ أي نعم، نعم، هذا يسمع هذا تبحث السماء من الحواس، السمع من الحواس، فلا بد يسمع يقين. أما يورّد من المسلمين، هذا اللي ورّد من الشمس أو ورّد من أحد الناس، ما هو ممكن. نعم. طيب الخامس، أن يحدث فيها قاصدا عالما ذاكرا. أن يحدث مختارا، كذلك أن يحدث قاصدا عالما ذاكرا، ثلاث شروط. فإن لم يقصد وش رد القصد؟ عدم القصد سواء لاستقرار الإكراه أو لنوم أو لغير ذلك. المهم أنه حنث حد غير قصد. قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، فأكره على أن يكلمه. تجب الكفارة؟ ما تجب الكفارة، لا تجب الكفارة لأنه غير قاصد. قال والله لا أكلم فلانا، جاء فلان وهناك وبدأ يدعو فلان فلان، قال نعم وش تقول؟ كلمت لكنه قاصد ولا غير قاصد؟ غير قاصد. لو علم من هذا صاحبه ما تكلم، دائما الانسان في النوم ما يحس بشيء. عالما اشتراك منين؟ منين؟ من الجاهل. لكن هل المراد عالما بوجوب الكفاره عليه ولا عالما بان هذا ما حلف عليه؟ هذا هو الاخير. اما قوله والله انا ما دريت ان يجب عليك الكفاره لو ثبت ما فعل، فإن نقول كونك لا تدري بوجود الكفار هذا غير مؤثر في الحكم. كما لو زنى شخص محصن تزوج فيجب عليه الرد، قال لو دريت انه يرجع ماذا؟ هل ينفع هذا ولا ما ينفع؟ ما ينفع. الجهل بالعقوبه ما هو رافع الحكم. إذا نقول عالما يعني يعلم أن هذا هو ما حلف عليه، يعني هذا هو ما حلف عليه. فلو قال مثلا والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه جاهلا أنه فليس عليه كفارة، أو قال والله لا أدخل مسجد بني فلان فدخل مسجدا ما عرف انه مسجده فانه لا شيء عليه، ليس عليه حنث. ولكن لاحظوا انه اذا علم بان هذا هو المحذوف عليه ان بقي بعد علمه لزمته الكفاره، وان خرج لم تلزمه. نعم، اذا كان بالصراط نشوف هل الحنث في هذا الحال جائز، يعني يلزق بالمصراط ولا ما يجوز؟ ما يجوز. اذا تبقى وتكفر، تبقى وتكفر. طيب ان يكون ذاكرا، واشتد الذكر النسيان. فلو حلف ان لا يفعل شيئا فنسي وفعله، نعم فلا حنت عليه. او حلف ان يفعل كذا في وقت كذا فجاء الوقت ونفي فلا حنث عليه. مثل لو قال والله لأقرأن اليوم جزئين من القرآن ونفي وانتهى اليوم غرق الشهر فليس عليه شيء، وذلك لأنه حنث ناسيا. وقد مر عليكم أيضا في الصلاة في العام الماضي أنه لا فرق بين الصلاة والإيمان على القول الراجح، وإن كان مذهب يقولون في الطلاق يقع الطلاق ولو كان جاهلا أو ناسيا، والصحيح أنه لا فرق بين الطلاق والإيمان. ثالثا أن لا يعلقها بمشيئة الله، أن لا يعلقها بمشيئة الله. إيش يعلق؟ اليمين. فإن علقها بمشيئة الله فلا حنث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، فقال إن شاء الله لم يحنث. واعلم أنه إذا قال إن شاء الله فإنه يكون على وجهين، تارة يريد التعليق وتارة يريد التبرك والتقوية. إذا أراد التعليق فلا ريب أنه لا حنث عليه. قل

لا لا لا تذهب إلى الأدنى، أن تصل للأكمل، لأن أنت ما تعطي شيئا إلا بنفسك. لا تظن أن هذا الذي تعطيه لله أنه يكون غرمنا عليه، هذا هو الحقيقة، هو الذي تدخره لنفسك. الشيء الذي تعطيه لله عز وجل ثق بأنه هو الذي تنتفع به من مالك. نعم. أو تحرير رقبة، تحرير يعني جعلها حرة بعد أن كانت رقيقة مملوكة. وظاهر الآية الكريمة تحرير الرقبة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهل يشمل الكافر والمؤمن؟ ها؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إننا ما ذكر مقيدا بالإيمان في كتاب الله نقيده، وما جاء مطلقا فإننا نطلقه. ففي القتل ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة كلام، وأما هنا فقال تحرير رقبة، وفي الظهار نعم يقول فتحرير رقبة من قبل أن يتناشى، ما في ذكر الإيمان. فيرى بعض العلماء أن يحمل المطلق على المقيد ويشترط الإيمان، ويستدلون لذلك أيضا في قصة معاذ بن حكم، حيث جاء بأمته فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، فإن قول الرسول فإنها مؤمنة يدل على أنه لا عتق إلا للمؤمن. وأيضا فإن العبد الكافر إذا أعتقته وتحرر ربما يلتحق بالكفار فيكون ضررا على المسلمين. ولهذا المشهور عندنا أنه لا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة. نعم. أولى مهنة لا أهله لا ما يصبح الرب ما وجب جوى الكفار الذي جامع ما أقدر أطعمه ألف لدفع حاجتهم لا لأنه كفارته. ولهذا هل أهل 60 واحد؟ أنت نعم كيف؟ طعم يقينا هنا على التخيير ولا على التخيير؟ على التخيير. فإن لم يجد من الوجه نعم فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. إن لم يجد إيش؟ إن لم يجد ما يحرر به الرقبة أو يطعم 10 أو يقسم. هذا واضح من المراد، هذا ما في إشكال، وهو أيضا عند أهل العلم. لكن إذا لم يجد المحل، إذا لم يجد المحل يعني ما وجد فقيرا ولا وجد رقبة، هل يدخل في عموم الآية ولا ما يدخل؟ كفارة مجمع، كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، كلمة فمن لم يجد يعني فمن لم يجد ما يحصل به على هذه الأمور فصيام 3 أيام، هذا واضح وهو ما ذكره أهل العلم. لكن هل يشمل ما إذا لم يجد محلا لهذه للإطعام والكسوة والتحرير؟ ها؟ أنا عندي أنه يشمل، لأن الآية عامة. وعلى هذا فإذا كنا في بلد لا نجد فيه فقراء نعم فإنه يكون 3 أيام، لأن قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام حذف المفعول به، والفائدة من حذفه أفادها العموم، فائدها العموم. فصيام 3 أيام. أما ما يفعله بعض الناس الآن من كونهم يصومون مع القدرة على الإطعام فهذا لا أصل له. لو يقوم الإنسان 3 سنين من 3 أيام وهو قادر على صاعين من الرز يدفعها لعشر مساكين فإنه لا يجزئه، على الرغم من أنه كما قال السلام على أن الناس مشهور بأنه بالصيام.

فمعنى ذلك أنه نواه فقدم السبب. لو قلت مثلا والله ما أركب هذه السيارة، لو قلت والله ما أركب هذه السيارة ويموت لزيد، ثم باعها زيد على عمر وركبتها، تحنث ولا ما تحنث؟ نعم، إذا كان ما عنده زيه ولا سبب فإنه يحنث، يعني السيارة ما زالت هي المحفوظ عليه. لكن إذا كان نية ما يركب هذه السيارة ما دامت على ملك فلان، لأنه لا يريد أن يكون له منة عليه، ثم اشتراها أبوه أو أخوه أو ما أشبه ذلك وركبها، فإنه لا يحنث، لأن عندنا نية أو سبب يخصصها ما دامت في ملك فلان، فإذا خرجت عن ملكه زالت حكم اليمين. أبن واصل مرور. طيب، في سؤال يا عثمان؟ ما يخالف أصلا، عندنا هذا الصبي فيها أمران، هذا تعيين، قول اسم إشارة، واسم الإشارة معناه تعيين الشيء بالإشارة، وعندنا الصبي هذا وصف. إذا كان يريد الصبي يريد هذا الوصف، يريد المعنى الذي يدل عليه الوصف وهو الصبا، فحينئذ إذا كبر لا يحمل. أما إذا كان ما يريد هذا الوصف وإنما يريد التعيين أو أطلق ما أعرف هذا ولا هذا، فإننا نعتبر التعيين، لأن التعيين أقوى، إذ التعيين معناه الذات والوصف معناه الصفة، ودلالة الشيء على ذاته أقوى من دلالته على صفة. ولهذا قلنا لكم إلا أن يريد ما دام على تلك الصفة، إذا أراد هذا لا بأس. بعد ذلك نرجع إلى معنى اللفظ، وطبعا كلمة معنى معناه يخرج الأعيان، نرجع إلى ما يقتضيه اللفظ. اللفظ عندنا حقائق ثلاث، وأظنهم قرأتموها في صلصة، الحقائق كم؟ ثلاث، وهي شرعية وعرفية ولغوية. ها؟ أنا أعرف أن موجودة في الروضة، إذا كان مقرر عليكم الروضة خمسة موحدة. المهم الحقائق ثلاث، ما أعلم إذا كان ترسموها فهي تفهمين. الحقائق ثلاث، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. فالحقيقة العرفية هي ما دل عليه اللفظ باعتبار العرف، والشرعية ما دل عليه اللفظ باعتبار الشرع، واللغوية ما دل عليه اللفظ باعتبار اللغة العربية. نضرب مثلا لذلك الوضوء. الوضوء له معنى عرفي وشرعي ولغوي. معناه اللغوي النظر والحسن، ولهذا يقال فلان وضيء بمعنى حسن وجه نظيف. وله معنى شرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة. وله معنى عرفي وهو الاستنجاء. الآن العوام ما يعرف الوضوء إلا الاستنجاء. نعم، فإذا قال رجل عامي والله لا أتوضأ فغسل أعضاءه الأربعة، يحنث ولا ما يحنث؟ عامي قال والله لا أتوضأ فغسل أعضاءه الأربعة، الآن إن اعتبرنا الشرعي حنث، إن اعتبرنا العرفي لم يحنث، إن اعتبرنا اللغوي ما يحنث؟ يحنث، يعني في تطهير. طيب، نجوء إلى أي شيء نرجع؟ يقول ثم إلى معنى ويقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي والراجح تقديم العرف. المثل فيها خلاف. فالمشهور من المذهب أنه يقدم الشرع، يقدم على كل شيء. ووجه ذلك أن المسلم يتقيد بما دل عليه الشرع، يتقيد بما دل عليه الشرع فيحمل عليه. فإذا قال مثل قائل: والله لا أبيع ولا أشتري، والله لا أبيع ولا أشتري، ثم أخذ صبيه وباع، باع صبيه أو باع حجارة فلان أو باع خمرا، هل يحمد ولا لا؟ أتبارك مجمع. فوالله لا أبيع. فباع سيارة فلان، ما نكفل الأمثلة، باع سيارة فلان رجل آخر ما وكلت، هل يحمد ولا ما يحمد؟ إذا قلنا بأننا نقدم الشرعي فإنه لا يحمد، لأن هذا البيع ليس بالبيع الشرعي، غير صحيح. إذا قلنا أن نقدم العرفي فإنه يحنث، لأنه بيع، لأنه بيع، كلنا نعلم هذا بيع، لكن يقولون باع سيارة فلان وأخطأ، فعلى هذا إذا قلنا بتقديم العرفي فإنه يحنث، وعلى القول بتقديم الشرعي لا يحنث. أيضا رجل حلف قال: والله لا أتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة، وهو عام ما يعرف فيها أبدا، كان من طالب العلم، طالب العلم يعرف أن الوضوء هو غسل أعضاء الأرض، فهل يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ لا. قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنجي وأذن الظهر، يحنث على القول بالتقديم الشرعي، لا بالتقديم العرف، على القول بتقييم العرف. هو قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، فغسل أعضاءه الأربعة ولم يستنج. وش اللي حصل له الآن؟ وضوء شرعي ولا عرف؟ وضوء شرعي. لا، ما هو عرف يا أخي، لكن وش يسمون الوضوء؟ ها؟ لا، هذا عند طلبة العلم صحيح، لكن عند العام تجد استفهم نوع عدة مرات، وأنا ما توضيت، إيش معنى ما توضيت؟ يقول يعني ما أقصد فرق كيف؟ هذا عندي ما بدنا أسأل كل واحد عامي هذا. على كل حال نأخذ أمر واضح. قال: والله لأتوضأن قبل صلاة الظهر، أتوضأ في غسل الأعضاء الأربعة ولم يستنجي فأذن الظهر، إذا قلنا بتقييم الشرعي فلا حمد عليه، لأن الرجل ضرب بيمينه. إذا قلنا بتقييم العرفي يحنث، لأنه لم يضرب بيمينه، لم يضرب بيمينه. وأمثلة هذا كثيرة. المهم أن نقدم الشرعي أو العرفي أو اللغوي. المذهب يقدم الشرع ثم العرفي ثم اللغوي، والصحيح أن نقدم العرف، لأن الناس إنما يحملون على أعرافهم. ثم عندنا قبل قليل قلنا نرجع إلى من؟ إلى نية الحاجة. وإذا غلب استعمال اللفظ في العرف على معنى معين فإن العوام يريدون به هذا المعنى الغالب، هذا المعنى الغالب. ولذلك تقييم العرف حتى على القاعدة نرجع إلى نية الحارف، يقول: لأن أهل العرف إذا تكلموا بما يقتضي معناه كذا عندهم فإنهم لا يريدون إلا هذا، إلا هذا المعنى. طيب، عندنا الآن الشاذ في العرف والشاذ في اللغة يختلف ولا ما يختلف؟ والشاذ في الشرع، في الشرع الشاذ تطلق على الواحدة من الظأن والمعنى، قول، وفي العرف

والنفس حرب يشق على نفسه ويملى بطنه الطعام ويملى يده ولا مبلغ حرب. هذا عند الشيخ الإسلام حرام. اي نعم. المهم من هالمسائل هذه العامة تكون حلالا على سبيل العموم وتكون حراما على من يتضرر بها. اي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحبه ان ياكل من الخضروات والبقول ولكنه هو امتنع منها وقال اني انادي من لا تنادي. الاسباب والعلل والاوصاف لازم يكون الحكم لكل انسان بحسبه. نعم. النذر تعريفه وحكمه. اولا تعريفه هو الزام النذر في اللغه. النذر في اللغه الوعد والعهد كل منها يسمى نذرا. وفي الشرع الزام المكلف نفسه لله تعالى طاعه غير واجبه. طاعه غير واجبه هذا تعريف عند الفقهاء. ان يلزم الانسان نفسه طاعه غير واجبه هكذا قال. مع انهم في التقسيم يكون هذا التعريف قاصرا لانه لا يجمع جميع انواع اذ من انواع النذر ما ليس بطاعه اطلاقا كما لو نذر ان يلبس ثوبه او ان يكلم فلانا او ان ياكل الطعام الفلاني فهذا ليس بطاعه ولكنه مع ذلك عدو في النذر. ولهذا لو قيل في تعريفه ان النذر الزام المكلف نفسه لله تعالى شيئا وأطلقناه لكن هذا أولى. لأن حتى قولنا طاعة غير واجبة الصحيح أن الطاعة الواجبة إذا نذرها الإنسان تكون واجبة من وجهين، من جهة الأمر الشرعي بها ومن جهة النذر من جهة هذا وهذا. حكم النذر اختلف العلماء في حكمه والجمهور على أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال بعض علماء الحديث وما لا إليه الشيخ الإسلام إنه حرام